الشيطان القديم لو سمعت شهادة ونذيرا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزوه وتكرموه وتشكروه بكرة ورسولا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الذين من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا وأسرتنا لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إن فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا الذين في أيديهم خير الرسول والمؤمنين إلى أهلهم أبلا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما الحمد لله. يقول تعالى من كان من عباده يجب ان يكون عظيما وهي لو قال هذا تشمل كل ما من الله خاتم النبيين أرسله شاهدا على هذه الأمة كما قال تعالى لذلك جعل العقيدة بتكوين شهداء ومبشرا لمن أجابه بالنصر والنجاة والسعادة والفلاح والجنة والكرامة ونذيرا لمن أصاه وأعرض عن دعوته من الله بسوء العاقبة وبالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا ومبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله هذه الحكمة من إرسال هذا الرسول وأن يؤمن العباد بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله تؤمنوا بالله ربا وإلها ومرسوله بكل جسمات من الجنة عنكم الناس وتؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه عبد الله ورسوله وأنه رسول الله حقا جاء بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وسلم ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ولتعظموه وتوقروه وتسبحوه أول هذه الضمائر تعود الأول والثاني للرسول تعزروه وتوقروه للرسول ويحتمل أن يكون لله وتسبحوه هذا بالله وحده التسبيح لله وحده والتعزير والتوقير لله ورسوله توقير للرسول خاصة وإذا كان التعزير والتوقير التعظيم فالتعظيم لله سبحانه وتعالى ولرسوله بالإيمان والطاعة تعزره وتوقره وتسبحه بكرة وأصيلا أول النهار وآخر